بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 24 من حلقات مادة النحو للطلاب والطالبات في كلية الشريعة، ونحن لا نزال في موضوع الحال. ولدينا اليوم حديث عن أحوال الحال مع صاحبها، أحوال الحال مع صاحبها من حيث التقدم والتأخر. ذكرنا فيما سبق أن أركان الحال ثلاثة، فلدينا في نحو قولنا جاء زيد راكبا ثلاثة أركان: الركن الأول الحال وهي راكبا، وصاحب الحال وهو زيد، والعامل في الحال وهو الفعل جاء. وحديثنا اليوم عن أحوال الحال التي هي مثل راكبا مع صاحبها وهو زيد. هل مثلا يجب أن تتأخر عنه، أو يجوز أن تتقدم عليه، أو يجب أن تتقدم عليه؟ فنقول للحال مع صاحبها ثلاث حالات، للحال مع صاحبها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه، أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. مثل جاء زيد راكبا أو جاء زيد ضاحكا، فيجوز في هذا المثال أن تقول جاء ضاحكا زيد، جاء ضاحكا زيد، وتعرب ضاحكا حال. وتقول مثلا ضربت اللص مكتوفا، ضربت اللص مكتوفا، فيجوز فيه أيضا ضربت مكتوفا اللص. إذن لا فرق في كون صاحب الحال مرفوعا كما في المثال الأول جاء زيد ضاحكا، أو منصوبا مثل ضربت اللص مكتوفا. فالأصل في الحال أن يجوز أن تتقدم على صاحبها وأن تتأخر عنه. الحالة الثانية أن تتأخر عنه وجوبا، أن تتأخر الحال عن صاحبها وجوبا. ومن مواضع ذلك، من مواضع وجوب تأخر الحال عن صاحبها: ألف، أن تكون محصورة، أن تكون محصورة. والحصر يحصل بما وإلا، ما وإلا، ويحصل كذلك الحصر بإنما. فإذا كانت الحال محصورة فيجب تأخيرها، لأن المحصور، وبعبارة أدق المحصور فيه، لأن المحصور فيه يجب أن يتأخر. فإذا حصرت الحال وجب أن أؤخرها. مثال ذلك: ما جاء زيد إلا راكبا، ما جاء زيد إلا راكبا، فحصرت الحال وهي راكبا، فيجب علي أن أؤخرها ولا يجوز أن أقدمها في هذه الحالة. لأنه يمكن أن تقول مثلا ما جاء راكبا إلا زيد، لكن المعنى يختلف عن المراد. إذا حصرت الحال فأنا أريد معنى معينا، وإذا حصرت صاحب الحال فإن المعنى يختلف عن حصر الحال. فإذا إذا أردت أن أحصر الحال فعلي أن أؤخرها وجوبا، مثل ما جاء زيد إلا راكبا. ومثله قوله عز من قائل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فالحال مبشرين وقد حصرت بإلا، فوجب تأخيرها ولا يجوز تقديمها على صاحبها. الموضع الثاني وهو فقرة باء، أن يكون صاحبها مجرورا بحرف جر غير زائد، أن يكون صاحبها مجرورا بحرف جر غير زائد، مثل مررت بهند جالسة، مررت بهند جالسة، فالحال جالسة وصاحبها هند وهو مجرور بحرف جر غير زائد، ففي هذه الحالة يجب أن تتأخر الحال ولا يجوز أن تتقدم. ومثله قول الله عز وجل وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها، فلا يجوز أن تتأخر، فلا يجوز أن تتقدم الحال وهي متشابهة على صاحبها وهو الضمير المجرور بحرف الجر. وتقول مررت بفاطمة مستبشرة، مررت بفاطمة مستبشرة، فلا يجوز أن نقدم الحال مستبشرة على صاحبها وهي فاطمة، لأنها مجرورة بحرف جر غير زائد. ومعنى هذا القيد حرف جر غير زائد، حروف الجر أيها الإخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف جر أصلي، حرف الجر الأصلي، وهذا هو الغالب في حروف الجر والكثير وهو المراد هنا، فحرف الجر في مررت بهند أصلي يعني غير زائد، وكذلك مررت بفاطمة حرف الجر أصلي يعني غير زائد. القسم الثاني حرف الجر الزائد، وهذا في مواضع معينة، مثلا تزاد الباء في مواضع معينة وبشروط معينة، فمثلا تزاد الباء في المبتدأ في قولهم مثلا بحسبك درهم، يقال عن الباء هذه زائدة، ومثل زيادة الباء في خبر ليس، ليس زيد بقائم، هذه يقال عن الباء زائدة، تؤثر في اللفظ ولا تؤثر في المحل، وتزاد أيضا في بعد كفى بالله شهيدا في الفاعل، ولها مواضع تذكر في حروف الجر، ومثل من مثلا تزاد بشروط كأن يكون مجرورها نكرة وأن تسبق بنفي، تقول مثلا ما جاء من أحد، فهذا القسم الثاني حرف الجر، حرف الجر الزائد. والقسم الثالث حرف الجر الشبيه بالزائد، ويعنون به ربا، فيقولون أنها حرف جر شبيه بالزائد. فحرف الجر الأصلي هو ما له معنى ومتعلق، وحرف الجر الزائد هو ما ليس له معنى ولا متعلق، وحرف الجر الشبيه بالزائد هو ما له معنى وليس له متعلق. إذن قوله أن يكون صاحبها مجرورا بحرف جر غير زائد، يعني أن يكون صاحبها مجرورا بحرف جر أصلي، مثل هذه الأمثلة مررت بهند جالسة. بعض النحويين أجاز تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف، بحرف الجر الأصلي، فأجاز تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر الأصلي، استدلالا بقوله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فكافها الحال وتقدمت على صاحبها هو الناس وهو مجرور بحرف جر أصلي غير زائد. ومن أدلة المجيزين أيضا قول الشاعر إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد، إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. فتقدمت الحال وهي كهلا على صاحبها وهو الضمير المجرور بعلى عليه في عليه، وهذا من أدلة المجيزين. وابن مالك رحمه الله هو مع المجيزين، فقال في خلاصته: وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد. وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد. الفقرة الثالثة وهي فقرة جيم من مواضع وجوب تأخر الحال عن صاحبها إذا كان صاحبها مجرورا بالإضافة، أن يكون صاحبها مجرورا بالإضافة. فإذا كان صاحب الحال مجرورا بالإضافة فيجب تأخير الحال ولا يجوز أن تتقدم عليه. مثال ذلك: أعجبني وجهها مسفرة. أعجبني وجهها مسفرة، فمسفرة حال، وصاحبها الضمير المجرور بالإضافة وجهها الهاء الثانية وجهها، هذه هي صاحب الحال، فلا يجوز في الحال حينئذ أن تتقدم على صاحبها. الموضع الرابع وهنا جزئية، وهي متى تأتي الحال من المضاف إليه، متى يكون صاحب الحال مضافا إليه، أرجئها حتى أنتهي من تعداد المواضع. الموضع الرابع الفقرة الرابعة فقرة الدال من مواضع وجوب تأخر الحال عن صاحبها وجوبا: أن يكون عاملها العامل في الحال حرفا من حروف المعاني، أن يكون عاملها حرفا من حروف المعاني مثل حرف التشبيه أو حرف التمني كأن وليت. مثال ذلك: كأن، تقول كأن أخاك، أو تقول كأن أخاك مقبلا، كأن أو كأنك أخوك مقبلا، كأنك أخوك مقبلا. فالحال مقبلا، ولا يجوز في هذه الحال أن تتأخر أن تتقدم على صاحبها، لأن العامل فيها حرف من حروف المعاني وهو كأن. أو كان العامل فعلا جامدا مثل أفعل، أو مثل فعل التعجب، مثل فعل التعجب، تقول: ما أطيب زيدا رئيسا، ما أطيب زيدا رئيسا. ما أطيب زيدا حالة كونه رئيس، فرئيسا حال وزيدا صاحبها، ولا يجوز في هذه الحال أن تتقدم على صاحبها لأن العامل فيها فعل جامد. طيب، إذن هذه أربعة مواضع يجب فيها أن تتأخر الحال عن صاحبها: الموضع الأول أن تكون محصورة، الموضع الثاني أن يكون صاحبها مجرورا بحرف جر أصلي، والموضع الثالث أن يكون صاحبها مجرورا بالإضافة، والموضع الرابع أن يكون عاملها حرفا من حروف المعاني أو يكون فعلا جامدا. الحالة الثالثة من حالات الحال مع صاحبها أن تتقدم عليه وجوبا، كما إذا كان صاحبها محصورا. سبق أن قلت إذا حصر المحصور دائما يؤخر، فإذا حصرت الفاعل أخرته، فإذا حصرنا الفاعل أخرناه، وكذلك إذا حصرنا المفعول أخرناه، وإذا حصرنا الحال وجب تأخيره، وإذا حصرنا صاحب الحال أخرناه كذلك. فمن مواضع وجوب تقدم الحال، أي وجوب تأخر صاحب الحال عليها أن يكون صاحبها محصورا، مثل ما جاء راكبا إلا علي، فإذا كان صاحب الحال محصورا فإنه يجب تأخيره. ما جاء راكبا إلا علي، فراكبا حال وعلي صاحب الحال وهو فاعل هنا. هذه أحوال الحال مع صاحبها، أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه، أن تتأخر عنه وجوبا وذلك في مواضع ذكرنا أربعة منها، وأن تتقدم أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه، وهذا هو الأصل، أن تتأخر عن صاحبها وجوبا، وأن تتقدم الحال على صاحبها وجوبا، أن تتقدم الحال على صاحبها وجوبا، وذلك إذا كان صاحبها محصورا. ننتقل للمسألة الأخرى، وهي مجيء الحال من المضاف إليه. مجيء الحال من المضاف إليه، هل يأتي صاحب الحال مضافا إليه؟ نقول لا يكون صاحب الحال مضافا إليه إلا في ثلاثة مواضع، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هذا محصور ومقيد في مواضع محددة. لا يكون صاحب الحال مضافا إليه إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، كقوله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، إخوانا الحال، وصاحبها الضمير في صدور الهاء، فجاءت الحال من المضاف إليه، والسبب هو أن المضاف صدور بعض المضاف إليه، فالصدور بعض الرجال، المضاف بعض المضاف بعض المضاف إليه، فحينئذ لا بأس من مجيء الحال من المضاف إليه. ومثله قوله عز من قائل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فميتا حال، وصاحبها أخ، أخي هو صاحب الحال وهو مضاف إليه، فأضفت اللحم إلى الأخ، كيف جاءت الحال من المضاف إليه؟ نقول لأن المضاف وهو اللحم بعض الأخ، فيجوز حينئذ. الموضع الثاني من المواضع التي يجوز أن تأتي أو أن يأتي فيها صاحب الحال مضافا إليه، أن يكون المضاف كبعض المضاف إليه، كبعضه، ليس بعضه وإنما كبعضه، كبعض المضاف إليه في صحة الإسقاط والاستغناء عنه، في صحة الإسقاط والاستغناء عنه، مثل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفة حال وصاحبها إبراهيم وهو مضاف إليه، وذلك لأن المضاف وهو ملة كبعض المضاف إليه، فالملة كبعض من إبراهيم عليه السلام. ويصح في مثلا في المضاف يصح إسقاط المضاف في مثل هذا، فيصح المعنى إذا قيل أن اتبع إبراهيم حنيفا. ومثله يعني لو أسقطنا المضاف في الأمثلة السابقة حتى في الحالة الأولى، ونزعنا مثلا ما فيهم من غل إخوانا، مثلا أيحب أحدكم في غير القرآن أيحب أحدكم أن يأكل مثلا أخاه ميتا، فإذا صح الإسقاط فيجوز حينئذ. ومن أمثلة الحالة الثانية وهو ما كان في المضاف فيه كبعض المضاف إليه، قولك أفرحني نجاح محمد متفوقا، أفرحني نجاح محمد متفوقا، فمتفوقا حال وصاحبها محمد وهو مضاف إليه، لأن المضاف كبعض وهو نجاح كبعض المضاف إليه. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز مجيء الحال منه، فلا يجوز أكرمت ابن فاطمة جالسة، أكرمت ابن فاطمة جالسة، لا يجوز في مثل هذا أن أجعل جالسة حال من فاطمة، لأن المضاف لا يصح إسقاطه والاستغناء عنه. لا يجوز أن تقول رأيت أكرمت فاطمة جالسة وأنت تريد ابن فاطمة جالسة. الحالة الثالثة التي يجوز أن يأتي فيها صاحب الحال مضافا إليه، أن يكون المضاف عاملا في الحال، عاملا في الحال، كأن يكون المضاف اسم فاعل أو مثلا مصدر من الأشياء التي تعمل، أن يكون المضاف عاملا في الحال كأن يكون اسم فاعل أو مصدر، مثل قوله عز وجل إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، جميعا حال، وصاحبها الضمير وهو الكاف، وساغ مجيء الحال من المضاف إليه وهو الكاف، لأن المضاف وهو مرجع، لأن المضاف عامل في الحال وهو هنا مصدر ميمي. وتقول أيضا أعجبني انطلاقك منفردا، أعجبني انطلاقك منفردا، فمنفردا حال وصاحبها الكاف في انطلاق، وساغ مجيء الحال من المضاف إليه لأن العامل مصدر، لأن المضاف وهو انطلاق، لأن المضاف عامل في الحال. وتقول مثلا هذا غارب زيد مقيدا، فمقيدا حال وصاحبها زيد، وساغ مجيء الحال من المضاف إليه لأن المضاف وهو غارب عامل في الحال اسم فاعل. وكقولهم هذا شارب السويق ملتوتا، فملتوتا حال وصاحبها السويق، والمسوغ هو أن المضاف عامل في الحال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. فإذا كان المضاف عاملا في الحال أو جزءا منه أو مثل جزئه فحينئذ يجوز أن تأتي الحال من المضاف إليه. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.